محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم أكرم بخلق نبي زانه فرق بالحسن مشتمر بالبشر متسم كالزهر في ترف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في همم يا خير ما أنتم في نتف القاع أعظمه وطاب من طيبهن القاع والأكم نفس الفداء لقبر أنت ساكنه كانت آخر اللحظات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حجر عائشة رضي الله عنها، حينها رفع يده وإصبعه وشخص ببصره نحو السقف وتحركت شفتاه، فأصغت إليه عائشة وهو يقول: مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. وكان هذا آخر ما تكلم به، ثم مالت يده ولحق بالرفيق الأعلى. يا سيد الأبرار، حبك في دار نظر على أراضي الصبابة جاي، يا من تردت لنا المحجة نبعها نبع اليقين وليلها كنهار سحبٌ